عنهم وقل سلام. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب وقيله يا رب إنها فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا هو السميع العليم

نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون صدق الله العظيم.